ثم قال وفي وفيات نعيان أو محمد القاسم من علي إلى آخر ما ذكره كثير من التسعيد الحاصل. قال له أيضا مبحث الإحرام في النحو وشرحها أيضا وهو عند العلماء يعد ضعيفا في النحو انتهى. أما البشر بعده صاحب خزانة بغداد أنه ضعيف في النحو الكريم. وأما ما ذكره بعضهم من أن ذهب السير قال فيه تنبيه فغير صحيح، لأنه إنما قال هذا الكلام في رجل آخر كما بين له أخونا صالح ذكرها وهذا الذي ذكرها. فالحاصل يقال أنهما حريريان، حريري زنديق واسمه علي بن أبي الحسن هذا زنديق، وهو القائل لو قتلت 70 نبيا ما كنت آثما، فهذا خبيث زنديق. وقد حكم عليه بذنب والكفر أئمة في عقله منهم من الحاجب وكذلك ابن الصلاح وأيضا عبد السلام كما ذكر الإخوان. فهؤلاء حكم عن حريب هذا الذي هو علي بن أبي الحسن بالزندقة لما في أقواله، حكم عليه بأقواله. وأما الحريري الذي هو صاحب المنحف هذا إمام وليس بزندير، ولم يذكر أحد ممن ترجم له أنه زندير. فعلى هذا ما يذكر بأن الحريري زندير إنما هو في علي بن أبي الحسن هذا هو الزنديق. وأما صاحب منحفنا فهو إمام ولا يعلم عنه الزندقة. وأما البدعة فينظر هل هو من أهل البدع عنده شيء من عقيدة التصوف الله أعلم. أما هذا علي بن أبي الحسن ذكر أنه متصوف وتنسب إليه طائفة يقال الحريرية، يقال عنها الحريرية صوفي أيضا زنديق وصوفي كثير من طوز على الحال هذا والعياذ بالله. هذا هو الحاصل يا أخوان بالنسبة للحريريين الزنديق هو علي بن الحسن والإمام اللغوي صاحب البلاغتين كما يقول الذهبي، فهذا ليس بالزنديق وحاشاه عن الزندقة وهو إمام معروف. وأيضا كذلك ما يدل على ذلك اختلاف البلدان، أحدهما من البصرة وهو صاحب الملحة والآخر من الشام الحرار في الشام، فهما اثنان الحريري اثنان. هذا الحاصل يا صاحب لا نتاقى الله أعلم ما أدري هذا هو قال من أول عنده تعويل. من هو الذين قال هذا من الملحاء والشرع يقول لك شيخ يقول أنه من أول عنده تعويل وهو بعيد ما يفعل عنه أم النحو إلا من رحم الله نعتن بالعظيمة. فهذا هو الحافظ كيف اليوم نختم هذا ولا نقرا بالفعل او ما فيه حروف الفعل ومعناه بواسطه الواو كما نصيب المستثنى بإلا او بالفعل بواسطه الا على خلاف فيه المفعول معه وفي المستثنى منهم من يقول بانه منصوب بإلا المستثنى. كذلك المفعول معه من الذي ذهب بانه منصوب الواو ومن ذهب بانه منصوب الواو جرجاني كم حال الاسم الواقع بعد واو المعية من حيث نعم ثلاث حالات احسنتم الحالة الأولى نعم وجوب النصب على المعية تنزع. الحالة الأولى وجوب النصب على المعية وذلك إذا لم يمكن تشريك ما بعد الواو لما قبلها بالحكم يجب النصب على المعية. الحالة الثانية أهت الوجوب أولا ثانية وجوب العقد وذلك إذا لم يصح الاستغناء عما بعد الواو اشترك زيد وعمر يجب العقد إذا لم يصح الاستغناء عما بعد الواو يجب العقد لأن ما بعد الواو لا يصح الاستغناء عنه هنا فما يقال اشترك زيد لأن هذا الفعل لا يتأتى إلا من اثنين فالقاعدة الثانية يجب العقد فيها وذلك إذا لم يصح الاستغناء عما بعد الواو يتعين أن تكون الواو عاطفة نحو اشترك زيد وعمر تقاتل زيد وعمر تضارب زيد وعمر لأن هذه أفعال مفاعلة لا تكون إلا من اثنين فصاعدا. ثالثا جواز الأمرين أحسنت جواز الأمرين هذا وهذا لأن لو من أرجع العقد يحتاج إلى حالة رابعة يعني شو حالة رابعة كل أربع حالات على هذا هذا جواز الأمرين والراجح العقد جواز الأمرين والراجح النص على المعية أربع حالات للإسم الواقع بعد الواو حالة الأولى وجود النص على المعية فذلك نحو ذكرت والمصباحة يجب النص على المعية وهذه الحالة ضابطها ما سمعته إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم ذاكرت والمصباح ما يصح تشريك المصباح من المتكلم في المذاكرة ما يصدر منه مذاكرة حالة ثانية وجوب النصب وذلك إذا لم يصح الاستغناء عما بعد وجوب بسط العقد وذلك إذا لم يصح الاستغناء عما بعد بعض يجب العقد اشترك زيد وعمر حالة ثالثة جواز الأمرين ويترجع وترجيح العقد جاء زيد وعمر لأنه الأصل جاء زيد وعمر يصح الاستغناء عما بعد الواو تقول جاء زيد وتكتفي يصح ويصح أيضا مشاركة لما قبله فإذا يجوز الأمران ففي هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك صح الاستغناء عما بعد الواو وصح أيضا كذلك التشريك لما قبله فهو يجوز الأمران ويترجح العقد لأنه الأصل جاء زيد وعمر والحالة الرابعة يترجح فيها النصر على المعية قمت وزيدا لأن الغالب لا يعطف على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد الفصل قمت أنا وزيدا فإذا أتيت بأنا فهنا العقد أحسن أما من غير أنا فيترجح النصر قمت وزيدا أو من غير أي فاصل قمت وزيدا لا يجب بعضهم يقول يجب جماعة من النساء يقولون بالوجوب فهذه أربع حالات من الاسم الواقع بعد الواو تحفظ إن شاء الله من يريدها لأهميتها من المتأخرين متأخر أربع حالات وجوب النصب على المعية الثانية وجوب العقد جواز الأمرين وترجيح العقد جواز الأمرين وترجيح النصب على المعية مع الأمثلة التي أشرنا إليها آنفا تطبق الأربع مع الأمثلة أحسن هل أشار الناظم إلى شيء من هذه الحالة؟ في أي حالة؟ أعد عن الناظم لماذا في أي حالة؟ في إيش؟ الحالة الأولى لا ما يسمح لا ما يسمح لا ذكرت أن يسمح أن أصل عدم التقدير فإنه في حالات هناك لا ما يسمح وإلا لو قال شخص الجواز ما هو بعيد، شخص حد مطمحة لا شرط وشخص حد مطمحة لأنه عندك، لكن نبقى على المعية على وجوب النصر على المعية. هل أشار الناظم إلى شيء من الحالات إلى حالة وجوب النصر إلى حالة جواز النصر؟ أنت مع الدرجة نعم. فمثال وجوب النصر فيما ذكر الناظم رحمه الله جاء البرد والجبابة احتنسى، ومثال جواز الأمرين وما صنعت يا فتى وسعدا احتنسى وسعدا وسعدا وما صنعت وسعدا يجوز هذا وهذا. هذا على النص ما يصلح لنا معية ولا ولا عقل، معية ما يصلح لنا ولا العقل، وإنما على تقدير فعل يكون عقل جملة على جملة، أما عقل مفادات ما يصلح لنا بالإنسان. وأنا أتأسى عنه من صعوبة على إخواننا هذا الأخير الذي أشرت إليه. رحمه الله باب الحال والتمييز. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا بعد تمام الجملة. جمع المصنف بينهما في باب واحد لما بين الحال والتمييز من الاشتراك في عدة أمور. جمع المصنف بينهما في باب واحد مما بين تمييز الحال من الاشتراك في عدة أمور. منها أن كل منهما اثنان نكرتان منصوبتان رافعتان للإلهام. منها هذه أربع أمور أو ثلاثة أمور، أربعة اثنان نكرتان منصوبتان رافعتان يشترك فيها الحال والتمييز. منها أن كل منها اسمان، منهما أن كل منهما اسمان نكرتان منصوبتان رافعتان للإلهام، وهذا أشار إليه هنا كما سيأتي إلى بعضها. والحال والتمييز منصوبان هذا واحد من أوجه الاشتراك على اختلاف الوضع والمباني كما سيأتي بيان الإشارة. ثم كلا النوعين جاء فضله أيضا كذلك هذا من الاشتراك، ونكرا بعد تمام الجملة أيضا من الاشتراك، كل منهما نكرة ويأتي بعد تمام الجملة أي بعد أن يستوفي الفعل فاعله والمبتدا خبره. فالحاصل من هذين البيتين أن الحال والتمييز بينهما اشتراك واضطراب. الاشتراك ذكره في هذين البيتين، والاشتراك سيأتي في ثلاث الأبيات التي بعد ذين البيتين إن شاء الله. وأما أوجه الاشتراك فكل منهما كما ذكر هنا منصوبان، والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، على اختلاف الوضع وعلى اختلاف أيضا كذلك التركيب، فإن كل منهما منصوب مع اختلاف تراتيب الكلام يلزم النصب كما سيأتي إن شاء الله. وضع الكلمات على اختلاف الوضع أي وضع الكلمات، والمباني أي ترتيب الكلام، هذا سيأتي. طيب، وأيضا من أوجه الاختلاف والاتفاق أن كل من الحال والتمييز فضله، أي أنه ليس ركنا من أركان الكلام، هذا هو المقصود بالفضلة هنا، أن كل منهما فضلة أي ليس ركنا من أركان الكلام. وأركان الكلام معلومة، فعل فاعل ومبتدا وخبر، هذه أركان الكلام إما من فعل فاعل أو من مبتدا وخبر. فالحال ليس كذلك الأمر فيه، ولا التمييز أيضا الأمر فيه كذلك، فليس بفاعل ولا مبتدا ولا خبر، وإنما هو فضله. والأصل في المنصوبات أنها فضلات، أنها فضلات كما تقدم معنا. فالحال والتمييز فضله،

راكبا ليس كذلك، لكن لما أتيت بالحال قلت جاء زيد راكبا، ماذا استفدت؟ تفسير ما خشي واستكر من صفة الفاعل، من صفة الفاعل، أو يفسر صفة المفعول، حال قد تفسر صفة المفعول. مثلا ضربت العبد مكسوفا، ضربت العبد مكسوفا، ركبت الفرس مسرجا. فالآن لو قلت ضربت العبد فما ندري على أي هيئة ضرب العبد، هل كان مكسوفا أو مطلوقا، أليس كذلك؟ ولو قلت ركبت الفرس هل كان السرج عليه أم ليس عليه؟ فلما قلت مكسوفا عرفنا أن العبد لما ضرب كان مكسوفا حالته وصفته كان مكسوفا، والفرس لما ركب كان مسرجا عليه السرج الذي يوضع عليه، أو السرج هذا الذي يوضع عليه. واضح يا اخوان هذا؟ قد تفسر هيئه الخبر فتلك بيوتهم خاويه. طيب هل تفسر هيئه المبتدا؟ خلاف. نعم حلو، يرى ان الحال تاتي من المبتدا، الجمهور على خلافه، الحال تاتي من المبتدا عند السبوي وهو الصحيح. ما أدري، ما أعلم علة، أنا ما وقفت على علة. طيب دعم الأخ هذا الحال المعلوم، دعم الأخ هذا شوية يقول أن العلة دعم أي شنو المعنى؟ لعله صيف قال لا بس العامل المعنيف لا يعمل بشيئين، لا يعمل بشيئين يعني في الخبر وفي الحال. نعم مو بعيد هذا التعليم أن المبتدا عامل معنوي، بمعنى ذلك أنه سيعمل في الحال ويعمل في الخبر. إذا قلنا بأنه هو العامل قد يكون المبتدا عامل في الحال، والله أعلم. صحيح أنه يجوز تعليل نحوي، تعليل النحاء أو هذا الفيق عن القبور، تعليل نحوي ما له داعي، يجوز يجوز كان الحال من المبتدا، صحيح أنه داعي. نظرة يا أخوان المثال موحي شم طلله، ايش البيت هو؟ لمية موحي شم طلله ينوح كأنه طلله، لمية موحي شم طلله، قال موحي شم حال من طلل السبوع يقول، لأن الحال عندي زائدا ذاتين وكذا، الجمهور يقول لا، حال من ضرورة الجار مجرور، لمية جار مجرور فيه ضمير، موحي شم حال منه، والذي يظهر أنه موحي شم حال من طلل، وجاز أتيان الحال من النكرة للمصوغ وتقديم الحال عليها، كما هو معلوم عندكم أن المصوغات كان الحال والنكرة تقديم الحال عليها. حمال نخرج كثيرا، نقف إلى هنا الآن، عرفنا وجه الاتفاق إن شاء الله معروفة، وعرفنا تعريف الحال هو الاسم الموصوف الفضلة المفسر لما استبهن من الهيئات. ما المقصود بالاستبهنة؟ أي خفية والسكرة. ما المقصود بالهيئات؟ الصفات، الهيئات المقصود بها الصفات. قد تكون محسوسة هذه الصفة مثل جاء زيد راكبا، محسوسة لحاسة البصر تراها، وقد تكون غير محسوسة، مات زيد مسلما، مات زيد مسلما، الإسلام ما يرى، الإسلام ما يرى، تكلم زيد صادقا، تكلم زيد صادقا، الصدق ما يرى، واضح. فهذه الصفة التي يبينها أو الصفة التي تأتي حالا هذه قد تكون صفة محسوسة أي مشاهدة بالبصر جاء زيد راكبا، وقد تكون غير محسوسة، مات زيد مسلما، تكلم زيد صادقا، هذه غير محسوسة، صفة غير محسوسة أي غير مشاهدة بالبصر بحاسة البصر. فهذا يعلم إن شاء الله في تفصيل الصفة أنها قد تكون محسوسة وغير محسوسة، يعلم هذا. انتهينا من تعريف الحال وسيأتي الكلام عن التمييز إن شاء الله في محله. قال رحمه الله: أي يشترك الحال والتمييز في كونهما منصوبين نكرتين فضلتين، وهذا كله في المثل منصوبان فضلة منكرا، طيب من بعد انتهى الكلام. والتمييز في كونهما منصوبين نكرتين فضلتين أي يتم الكلام بدونهما، نعم في الغالب يتم الكلام بدونهما أي بدون الحال، والتمييز لا سيما هذا الأمر في الحال، في الغالب يتم الكلام بدونه، وإلا قد لا يتم الكلام إلا به، يعني قد لا استغرق على الأغلب. فإن قد لا يتم الكلام إلا به مثل الآية التي تقدم ذكرها وأيضا آية تقدم ذكرها صح. ومن هي الثالثة؟ تعرفون ثالثة آية ثالثة لا يتم الكلام إلا بها ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا. وهنا المقصود بالنهي النهي عن صفة معينة لا عن المشي مطلقا وإنما عن مشي المرح ومشي الكبرياء والعياذ بالله والتبختر. ولا تمشي في الأرض مرحا فالحال هنا يستغنى عنها. فلو قال لا تمشي في الأرض معنى إيش؟ ما يجوز المشي على الأرض لأن الله نهى عن ذلك. ولكن المقصود النهي هنا عن صفة من صفات المشي وهي مشي المرح. فهل يستغنى عن الحال؟ لا يستغنى عن الحال. فإذا قوله هنا أي يتم الكلام بدونهما أي في الغالب ولا سيما هذا في الحال لا سيما في الحال فإنه قد لا يتم الكلام إلا به. لكن بالغالب أنه يتم الكلام بدون الحال. جاء زيد يتم الكلام من غير ذكر راقب أليس كذلك؟ جاء زيد تكلم زيد من غير ذكر صادقا مات زيد من غير ذكر مسلما وهكذا. هذا هو الغالب أنه يتم الكلام بدون ذكر الحال وقد لا يتم الكلام إلا بها. لا خلق لكم ما في الأرض جميعا هنا التوكيد لما لأن ما من ألفاظ العموم استغنى عنه استغنى عن جميعا مع أنه حال لكن استغنى عنه. خلق لكم ما في الأرض يفهم منه إيش جميع ما في الأرض خلقه الله سبحانه وتعالى من ما لأن ما من ألفاظ العموم. قال أن يشترك الحال والتمييز بكونهما منصوبين نكرتين فضلتين أن يتم الكلام بدونهما كما يتم بدون المفعول به. نعم كما يتم بدون المفعول به ضربت زيدا كلامه فيه ما نحتاج إلى ذكر المفعول. ما لكم أنتم الآن على غير الله لا لا ضربت زيدا لا بأس إني ذكرت الآية لا بأس ضربت زيدا ضربت زيدا يصح ضربته تريد أنك أوقعت إيش ضربا على زيد أو على غير زيد من غير ذكر المفعول يتم الكلام. كذلك أيضا الكلام مع الحال يتم بدونها في الغالب والكلام مع التمييز كذلك يتم الكلام بدونه في الغالب. بعضهم يقول التمييز ولا بعضهم مطلقة التمييز مطلقة غير التمييز في الغالب. لكن تفضل ذكر مثالا أنه قد هنا لا يستغنى عن التمييز فيه سيجد من يراجع مثال متعدد انه لابد ياتي مفعول واحد كيف؟ مثال متعدد نعم لابد ان ينسى مفعول لكن هل يجب ذكره؟ ما يجب. الان لو قلت ضربته كلام مفيد او غير مفيد؟ كلام مفيد استغنى عن المفعول. اين تستفيد انك اوقعت ضربا اوقعت ضربا جاء زيد هذا كلام مفيد او غير مفيد؟ من غير ذكر راقب كذلك ضربته كلام مفيد مع أن الضرب ليس إلا على مضروب حتى المضروب سواء كان زيدا أو غير زيد لكن كلامه فيه بدون المفعول. قال كما يتم بدون المفعول به وهذا مع غير ظنه وأما ظنه فلا يتم إلا مع المفعولين لأن أصلهما المبتدا والخبر. قال كما يتم بدون المفعول به بدون المصدر نعم ضربت ضربا أو جئت مجيئا ركبت ركوبا فيتم الكلام بدون المصدر كما تقدم معنا في المفعول المطلق كل صبح ضربتم غير ذكر ضربا هذا معنى الكلام. كما يتم بدون المفعول به ودون المصدر فإذا هذه فضلات نستفيد من هذا يا اخوان ان التمييز والحال والمفعول به والمصدر هذه فضلات. وايضا الاستثناء في المنصوبات ايضا فضله فجميع المنصوبات فضلات استغنى عنها الا منصوب ان وكان ومنصوب ظن أخواتهم من الجميع فهذا ليس الفضل المنصوب هنا لأنه أصول منتبه الخبر. قال فالحال نحو جاء زيد راكبا في الجملة الفعلية وهذا زيد راكبا من يعرف هذا زيد راكبا هذا هو التنبيه ودائت المشارة من هي محل رفع مبتدا وزيد الخبر مبتدا ورفع مبتدا مظاهر راكبا حال من ما من زيد أحسن. وما العامل في هنا جاء زيد الراكب العامل جاء لكن هذا زيد الراكب ما هو العامل عليه. هذا اسم إشارة بمعنى الفعل، معنى مشير، يعمل عمل الفعل، يعمل بالحال، يعمل بالحال. فالعمل هو هذا اسم إشارة. قالوا من يقول هذا التنبيه، لكن صحيح اسم إشارة هنا. قال وهذا زيد راكما بالجملة الاسمية، ومن الجملة الاسمية فتلك بيوتهم خاوية. هذه جملة اسمية، إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه جملة اسمية. دخل الناس هنا، الحال هنا في جملة اسمية، هذا زيد راكما فتلك بيوتهم خاوية، هذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا، أيضا جملة اسمية. والحال في الجملة الاسمية، هذه ثلاثة أمثلة تختصر الحال فيها في الجملة الاسمية، إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا بعلي شيخا، تلك بيوتهم خاوية. قال وهذا زيد راكما في الجملة الاسمية، وفي الدار عمرو جالسا، وعندك زيد واقفا في الجار والمجرور والظرف. من يعرف الدار عمرو جالسا؟ عندك أحمد، أحمد في حرف جر والدار اسم مجرور، والجار مجرور. ما سمعنا بهذا في أبائنا النحويين. طيب نعم، فهمت، خبر مقدم وعمر أو فاعل من معصوفين من عمل عمر مرسل آخر وجالس حال من عمر على رأي الجمهور، على رأي الجمهور حال من الضمير في الجار والمجرور، حال من الضمير في الجار والمجرور. والشاهد وش العامل الآن؟ ما هو العامل في الحال؟ الجار والمجرور لأنه فيه استقرار معنى الفعل، معنى استقرار، فهو يعمل في الحال أيضا. فالعامل هنا في الحال الجار والمجرور، ونستفيد من هذا تأكد العامل أنه قد يكون فعلا، قد يكون إشارة فنساعد لأنه يعني، وقد يكون جار ومجرورا، وقد يكون ظرفا من الإنسان الثاني لأن سيأتي. وعندك زيد واقفة، سليمان عندك عنده ظرف مكان، هو الظرف متعلق معلوم خبر مقدم بنزل زيد المبتدا مؤخر واقفا حال من الضمير في الجار والمجرور على رأي الجمهور، وعلى رأي سلوي حال من زيد. أحسن. وإن العامل بالحال الظرف يعمل بالحال لأنه معنى استقرار، معنى استقرار وفيه معنى الفعل. بنزل بارك الله، فالحال يعمل فيها الفعل وما فيه معنى الفعل. قال في الجار والمجرور والظرف، وهو معنى قوله على اختلاف الوضع والمباني، هذا معنى قوله على اختلاف الوضع، أي وضع الكلمات، والمباني أي التراكيب، أي التراكيب، تراكيب الكلام الذي تقع به الحال فهي منصوبة على اختلاف الوضع، وعلى اختلاف المباني الحال منصوبة. فهنا اختلفت المباني، جاء زيد راكبا، هذا زيد راكبا، في الدار عمرو جالسا، وعندك زيد راكبا، اختلفت المباني ولم تختلف؟ اختلفت المباني. وأيضا وضع الكلمات اختلف، تقدم وتأخر كما ترى. قال وهذا وهو معنى قولي على اختلاف الوضع والمباني، والمباني أي وضع كلمات مفردة وتراكيبها. وجاء بألف واحدة، وجاء في النظم جاء قبله، وما قال ثم كلا النوعين جاء قبله وأعاده على الأرض كلا، فإنما قال جاء بالإفراد ولم يأتي بألف، بألف واحدة فقط ولم يأتي بالألف الثاني جاء، مع أنه يعود على كلا. قال وجاء أي في النظم ثم كلا النوعين بألف واحدة، ولم يقل جاء بألفين، لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما مفردا لا مثنى، لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما غالبا مفردا لا مثنى، غالبا هذا ما عندنا من نسخة الثانية موجودة، فهي نسخة مثلا النسخة الثانية ولا بد منها، لا بد منها غالبا وليس بلازم هذا الأمر. قال بألف واحدة، لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما غالبا مفردا لا مثنى،

ففي هذا الحال ما هو العامل إذا فسر الذات، الذات نفسها هي العامل، الذات نفسها المفسرة هي العامل في التمييز في هذه الحالة. وأما إذا فسر مثله فصبب زيد عرقا، العامل الفعل هذا الموجود واضح، أو ما يعمل عمل الفعل زيد المتصبب عرقا، لكن إذا فسر الذات هي الذات نفسها تعمل، وهذا لعله يأتي بما بعد إن شاء الله نتكلم عليه. قال والتمييز كقولك جاءني 20 عبدا، هذا الشروع منه في أمثلة التمييز، وهؤلاء 20 عبدا، ولو قلت جاء زيد وهذا زيد وجاءني 20 وهؤلاء 20 لكان كلاما مفيدا، أليس كذلك؟ بلى كلام مفيد، لو قلت جاءني كذا وهذا جاءني 20 هذا كلام مفيد، ما نحتاج إلى ذكر التمييز ولا إلى الحال. فإذا ذكر الحال التمييز نبقى المخاطب يعني استغنى عنهما في الغالب، ذكر الحال التمييز استغنى عنهما في الغالب، هكذا نقول. طيب لكان كلاما مفيدا لكن في هذا الحال مبينا لهيئة الفاعل أي صفته، أي صفته، هذا معنى قولهم في التعريف المفسر لما استبهم من الهيئات أي الصفات. وهذه الصفة قد تكون محسوسة أي مشاهدة بالبصر بحاسة البصر، وقد تكون غير محسوسة كما تقدمت الأمثلة. طيب لكان كلاما مفيدا لكن في هذا الحال مبينة أي مفسرة لهيئة الفاعل أي صفته، وبالتمييز مبينا لذات الفاعل وهو 20 أي جنسه، أي جنسه لذات الفاعل أي جنسه. فالحاصل يقول أننا نستفيد فرقا بين الحال وبين التمييز من هذا الكلام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، أن الحال تفسر كلاهما يشترك في التفسير وفي إزالة الإبهام، لكن الحال تفسر الهيئة فأنت والصفات، الهيئة والصفات عن التفسير الصفات فهمتم. والتمييز يفسر إما الذات أو إيش أو النسبة كما سيأتي إن شاء الله بتفصيله، يفسر إما الذات أو النسبة، فما يفسر هيئة بدل التمييز وإنما يفسر ذاتا أو نسبة. فمن تفسير الذات هذا جاءني 20، 20 مفهم الآن فيه إجمال، ما ندري 20 ماذا الذي جاء، ليس كذلك؟ فإذا قلت رجلا زال هذا الإبهام ولا لم يزل؟ يزل، زال هذا الإبهام. أحسن. وكذلك في تصبب زيد عرفا زال إبهام النسبة بقولك عرفا، ننتقل إلى أوجه الفرق بينهما الآن. قال لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته الصفة من الأفعال ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، مثاله جاء الأمير راكبا وقام قط في عكاظ خاطبا. طيب تقدم معنى أوجه الائتلاف والاتفاق بين الحال وبين التمييز، ثم شرع رحمه الله في بيان أوجه الافتراق بين الحال وبين التمييز. فمن أوجه الافتراق أن الحال يكون مشتقا من الأفعال أي من المصادر، لأن المقصود بالأفعال هنا الأفعال المعنوية اللفظية، أي من المصدر، أن الحال يكون مشتقا بخلاف التمييز يكون إيش جامدا، يكون جامدا. فقال لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته الشكر من الأفعال، وأما التمييز لا يكون مشتقا. فهذا هو الغالب في الحال أنها تكون مشتقة، والغالب في التمييز أنه يكون إيش جامدا. فإذا الفرق بين الحال وبين التمييز أن الغالب في الحال الاشتقاق والغالب في التمييز الجمود، فهذا الفرق الأول. ثم ذكر فرقا آخر قال ثم ترى عند اعتبار من عقل جوابك كيف في سؤال من سأل، أي أن الحال يقع جوابا لكيف بخلاف التمييز، ما يقع جوابا لكيف أبدا. فإذا قلت جاء زيد راكبا، فراكبا جوابه لكيف، كأن قال يقول كيف جاء زيد فقلت راكبا، فهذا معنى ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، أي أن الحال يصح أن يقع جوابا لسؤال مبدر بكيف، فأجري له محالة، أي أن الحال يصح أن يقع جوابا لسؤال مبدر بكيف جاء زيد راكبا، يصح في راكب هنا أن يقع جوابا لسؤال مبدر بكيف، وتجريره كيف قدم كيف جاء زيد، فتقول راكبا، فإذا الراكب حال لأنه صح أن يقع في جواب كيف المبدرة. هذا واضح إخوان. فهذا من الرفاق بين التمييز وبين الإلحاد. هل التمييز يكون كذلك؟ ما يكون جوابي كيف مقدر أبدا بسؤال مبرم بكيف البسسة. فهذا من الفروق. وأيضا من الفروق ما أشرنا إليه آنفا بما تقدم أن الحال يفسر إبهامه الصفة والتمييز إما أن يفسر إبهام الذات أو إبهام النسبة. فهذا أيضا يضم من الفروق بين هذا وبين الحال وبينه وبين التمييز. فيقصد إن شاء الله من يعيد الفروق التي ذكرت سرعة لا بسرعة. الحال يكون مشتقا في الغالب والتمييز يكون جامدا في الغالب. الحال جواب يكون جواب من سؤال مقدر بكيف والتمييز لا يكون كذلك. والحال يفسر الصفات أي الهيئات أي الصفات والتمييز لا يكون كذلك وإنه يفسر نسبة أو لا. أحسنت. وأيضا من الفروق أيضا كذلك أقول الفروق من يذكر شيئا صاحب الحال يكون معرفة. وأيضا نعم صاحب الحال يكون له معرفة أحسنت. وقد يكونون كرم مصور قد يكونون كرم مصور. وأما التمييز ما يشترط فيه قد يكونون كرم وقد يكونون معرفة صاحب الحال. نعم ها أجل تقديم الحال وقدمنا تقديم التمييز. أجل تقديم الحال على الحال. نعم المفروض أن الحال يجوز تقديمها وقد يجب. أما التمييز الأخر فيه لا يجوز. أحسنت. إلا التمييز المشروع فيه خلاف. أحسنت. وأيضا الحال تأتي جملة وتأتي جار ومجرور تأتي ظرف. وأما التمييز لا يكون إلا يكون صريحا. التمييز لا يكون جملة أبدا ولا يكون ظرفا ولا يكون جارا ومجرورا. وأما الحال يأتي جملة يأتي ظرفا يأتي جارا ومجرورا. فخرج على قومه في زينته في زينة الحال أي متزينا كائنا في زينته. قد يكون ظرفا ظرفا رأيت الهلال بين السحاب. رأيت الهلال بين السحاب فبين ظرف هنا وهو حال. وهذا أيضا من فروق إصبر أن الحال يأتي جملة وظرفا وجارا وجرورا. والتمييز لا يكون كذلك وإنما يكون اسما فقط. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الحاصل يا أخوان في الفروق التي هنا ذكرت وأشرنا إلى بعضها. ما ذكر هنا أن الحال للسفاق من الأصل والتمييز الجمود من الأصل. وأيضا كذلك الحال تكون السؤال في جوال سؤال مقدر بكيف والتمييز لا يكون كذلك. وأيضا الحال تأتي جملة وظرف لجار ومجرور والتمييز لا يكون كذلك. وأيضا الحال يفسر الصفات والتمييز لا يكون كذلك وإنما يفسر الذوات والنسب. هذه الأربعة تفرق إن شاء الله تكتفي بها وبعض هناك فروق فيها خلاف ما نريدها. قال أي ثم ذكر الأمثلة. قال مثاله جاء الأمير راكبا. راكبا هنا مشتق ليس من مشتق مشتق من الأفعال أي من المصدر من المشتق وهو الركوب. وأيضا يصح أن يقع جوابا للسؤال مقدر بكيف كيف قدم زيد أو كيف جاء زيد فدغور راكبا. ومثل أيضا وقام قسط في عكاظة خاطبة كذلك أيضا كيف قام قسط فتقول خاطبة. نقص كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه هنا سيذكر. قال أي ويسترقان من حيث إن الحال لا يكون إلا وصفا مشتقا غالب من فعل غالبا ذكره هنا الحمد لله من فعل غالبا المقصود بفعل هنا الفعل المعنوي أي المصدر كما تقدم وسيأتي نبدا على هذا أظن. قال وإنه إذا اعتبر به أي عندك في النص إذا اعتبرته وإنه إذا اعتبرته جواب جوابا إحنا عندنا غيره. وإنه إذا اعتبرته جوابا لسؤال مقدر بكيف هذا معنى قولنا يصح أن يقع جوابا لسؤال مقدر وهنا السلام ما هو واضح لكن هذا معناه. وإنه إذا اعتبرته جوابا لسؤال مقدر بكيف لأن كيف يسأل به عن الحال ألا ترى أن راكبا في جاء زيد راكبا مشتق من الركوب إذا معنى الأفعال هنا أي المصدر. وأنه جواب عن قول القائل كيف جاء زيد أي على أي حالة ماشيا أم راكبا أم غير ذلك فتقول راكبا بيانا للحال المبهمة. فإذا قوله اشتق هو بضم التاء ولعل مراده باشتقاقه من الأفعال الفعل المعنوي وهو المصدر لما سبق أنه الأصل الذي اشتق منه الفعل المقصود بقول الناظم من الأفعال أي أي المصادر مقصود الفعل المعنوي وهو المصدر لا الفعل اللفظي قام قعد ضرب إلى آخر هذا لأنه تقدم معنا والمصدر الأصل وأي أصلي فقدم أن المصدر والأصل مادة الأصل في الاشتغال، فيستغل منه الفعل والأوصاف، يستغل منه الفعل والأوصاف اسمعنا وغير ذلك. طيب قال ألا ترى وهو المصدر لما سبق أن الأصل الذي اشتق منه الفعل اشتق منه الفعل والوصف، وهذا تقدم معنى المصدر الأصلي وأي أصلي، أو المصدر الأصل وأي أصلي وأيضا ما عدا ذلك. قال وقس ابن سائدة فصيح من فصحاء العرب، وقيل أنه أول من قال أما بعد في الخطاب، الله أعلم أنه أول من أتى بهذه الكلمة أما بعد في الانتقال أو للشروع في الدخول في الموضوع، قيل هذا الله أعلم. وقس ابن سائدة فصيح من فصحاء العرب، مات قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا بظهوره، وعقاب سوق كانت له مشهورة وهو غير مفروض. نعم عقاب غير مفروض، ما هو المانع لعقاب من الصرف؟ ما هو المانع لعقاب من الصرف؟ قال عقاب غير مفروض، لا هو عجم عربي، لا مكان ما يتم من عظم شيء مثل حنين ومين ومين وبدري، ما منع مكان حنين عند خبر لا يجب المانع الآن اسم مكان. طيب حنين اسم مكان يا مستاذ، كل اسم مكان يفرق العالمية والتعنيف، فانت العالمية والتعنيف هاي هو بتقدير البقعة، اذا قلنا عالمية تعنيف بمعنى البقعة سيأتي ان شاء الله الكلام على هذا بأوسع ان شاء الله بإذن الله، سيأتي بيان هذا في بيان معنى الأمثلة متى تصرف الأمثلة ومتى يجب منعها، سيأتي إن شاء الله بكلام الناظر عند قوله إيش هذا من بيت لي أشغل عليه، من يذكر بكلامه مثل نحن نعلم أنه من المدري من يذكر بكلامه وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع بإن في السماعي مثل حنين ومن وبدري واثق ودابق وحجري، هناك آية الكلام على ذلك، الأصل المضاع أنها ممنوعة من الصرف، لكن ما يقال لأنه بقعة خطأ، لابد من وجود علتين كذلك كما اتفقنا في الصحبة وبغيرها أن المانع من الصرف قد يكون علة وقد يكون علة واحدة، وما ذكروا أن البقعة من العلة الواحدة، لابد مع البقعة علة أخرى العالمية على مية وتعنيف. قال هنا وعقاب سوق كانت لهم مشهورة وهو غير مصروف من على مية وتعنيف. ومنه هذا كل يوم السؤال خلاص ما إن شاء الله هذا حفظ الله الذي يطع السؤال لا يذهب، وأيضا من كان لي دفعه انتهينا من الدفع. قال من الفروق أن الحال قد لا يستغنى عنه أبدا، أحسنت نعم أشرنا إلى هذا، نعم من الفروق التي ذكرت أن الحال لا يستغنى عنه، والتمييز يستغنى عنه على ما ذكر بعضهم، هذا هو المشهور أن التمييز دائما يستغنى عنه، وأن الحال تأتي مواضع لا يصح الاستغناء عنها البتة كما يشرنا في الآيات، هذا من الفروق ذكره نعم ذكرت أن موضع أنه ذكروا أنه أي ذكروا بموضع التمييز نعم ذكروا، لكن هذا المشهور الذي أشاره إليه. طيب إن شاء الله غدا ناصر Thank you.